اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. لكن اعظم درس الاسره السنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه العون والتوفيق. أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب البغدادي قال: حدثنا الإمام شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن أحمد البيهقي قال: حدثنا الإمام والدي أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي قال: سلام الله ورحمته على الشيخ. قراءتك لإسناد النسخة المسيحة لكن لا نمسيح، أنك قلت في أولها قال المؤلف. هذا ليس قول المؤلف، هذا سند النسخة. فالأصل أن نطرح قراءتها لكن ليسبها قراءها الأخ، وإلا فإن سلام البيهقي يبدأ من قوله سلام الله ورحمته إلى آخره. ينبغي دائما أن يتحرز الإنسان في إضافة ما يوجد في الكتب إلى مصنفيها، هذا يقع في الكتب المشهورة كما تراه من بعض الناس من قوله قال مسلم في صحيحه في باب كذا وكذا، ومسلم رحمه الله تعالى لم يبوب صحيحه، فلا يصح أن تعد وهذه التبويب إليه بقولك قال مسلم، لكن أن قلت أخرجه مسلم في كتابه أو في باب كذا هذا سائر، لأنك لم تعد هذا الباب إلى صدر مسلم، وإنما إلى ما اتفق عليه الناس من بعده من تصوير كتابه على أبواب. سلام الله ورحمته على شيخ الإيمان. إني أحمد إليه الله، وإني أحمد إليه الله الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وصلي على العربية والسلام على تصديق الإمام هنا. وإني أحمد إليه الله، وإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وصلي على رسوله محمد وعلى آله. أما بعد، أكرمنا الله تعالى بطاعته وأكرمنا بالاعتصام بسنة الخير بسنة خيرة سيرته ومنبريته صلى الله عليه وسلم، وأعاننا على الاقتداء بالسلف الصالحين من أمته، وعافانا في ديننا ودنيانا، وكفانا كل هول دون الجنة بفضله ورحمته، إنه واسع المغفرة والرحمة، وبه التوفيق والعصمة. فقلبي للسيف أدام الله عصمته واد، وبأيامه معتد، ولساني له بالخير ذاكر، ولله تعالى على حسن توفيقه إياه شاكر، والله جل ثناؤه يزيده توفيقا وتأييدا وتسديدا. وقد علم السيف أدام الله توفيقه الصغاري بحديث واجتهادي في طلبه، ومعظم مقصود منه في ابتداء التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الاخبار وبين ما لا يصح. حين رايت المحدثين من اصحابنا يحسبون في مسائل على ما يحضرهم من الفاظها بغير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها، ثم اذا احتج عليهم بعض المخالفين بحديث يشق عليهم تاويله، اخذوا في تعليمه بما وجدوه في كتب متقدمين من اصحاب المسلمين، ولما رفعوا مع الحكم لم يجدوا صحيح ما يوافق اقوالهم من سقيمه، ولا ان تطيعوا سقيمه لا يحتجون به وان كان يطابق اراءهم، ولا اقتدوا في ترك الحكم الاحتجاج بالضعفاء والمحمولين بإيمانهم، فشرطه في من يقبل خبره عند من يعترف بمعرفة المدفوع، وهو بشرطه في كتاب الرسالة المدفوع، وما ورد من الأخبار بضعف رواته أو انقطاع إسناده كثير، والعلم به على من جاهد فيه سهل يسير. وقد استجد في شرط الاحتجاج برواية مجهولين بما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال الشافعي: وأحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا بحال أن يكذب على بني إسرائيل،

واعتمد به على ظاهر القرآن، وقد روي به عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وأهل ظاهر القرآن في إسناده من لا يعرفه. ثم ذكر حديثه عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البحر، وعسى لم يخطر ببالك فيه من فقهاء عصرنا ريب في صحة هذا الحديث، وإمامه يقول في إسناده من لا أعرفه، وإنما قال ذلك لاختلاف وقع في المغيرة بن أبي بردة، ثم في وصله بذكر أبي هريرة مع إيجاع مالك بن أنس إياه كتابه الموطأ، ومشهور فيما بين الحفاظ أنه لم يوجعه رواية من يرغب عنه إلا رواية عبد الكريم أبي أمية وعطاء الخراساني، فقد رغب عنه ما غيره ذكر المسند رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن المخالف في هذا ممن يقبل رواية النجدي أنه لا يعد من أهل الحديث، فلا يعرف في أهل الحديث من يقبل رواية المجهول بالإطلاق. نعم يوجد فيهم من يقبل رواية مجهول بالصورة، لكنه في الحقيقة يعده مجهولا، كمن يصحح أحاديث التابعين الذين قلت روايتهم فلا يروى عنهم إلا حديث أو حديثان لتفرج راوي عنهم، ثم يكون هذا المثل المروي موافقا للشريعة مستقيم المبنى والمعنى فيقبله كثير من الحفاظ، وهي طريقة كبارهم. وهذا إن كان في السورة مجهولا لكنه في الحقيقة ليس بمجهول، فإن قد وقفنا على قرينة أوجبت قبول قبله، وأنه ليس من جنس المجهول الذي لا قرينة تدل على قبول قبله. وعلى هذا يحمل معنى الإجماع الذي ذكره الشافعي رحمه الله تعالى فيما سلف، فإن الأصل عند المحدثين رد رواية المجهول ما لم يكن ثم قرينة تدل على قبول قبله، خرج بها من حيز المجهول حقيقة إلى حيز من يقبل خبره. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما وقع للشافعي لما ذكر حديث البحر، وأن ذلك الحديث موافق لظاهر القرآن في طهارة ماء البحر، وأن الشافعي رحمه الله تعالى توقف عن قبول خبره لوجود مجهول فيه عنده، فقال في إسناده من لا أعرفه، فأخبر الشافعي عن حكمه على هذا الحديث من جهة جهالة بعض رواته، وأنه توقف عن قبوله لأجل جهله بحال بعض رواته. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن بعض فقهاء الشافعية يتبع إمامه تقريبا إلى تدريج، وأردت هذا الخبر من غير تكرار نظر في التعرف إلى رواته بخبر غير إمامه، فأخبر أن رواة هذا الحديث معروفون إذ اعتد بهذا الحديث، فأخرجه في موطئه. ونعلم أن مالك بن أنس كان شديد الشرط في الرجال، ولذلك لم يخرج كما قال البيهقي وغيره، لم يخرج حديث رجل يرغب عن حديثه ويطعن فيه إلا حديث أبي الكريم أبي أمية وعطاء الخراساني، فإنه خرج حديث هذين الرجلين على وجه القبلة، وقد تكلم فيهما غيره من الحفاظ، والأول قد ينازع مالك في توفيقه فقاله إلى الضعف أقرب بقول جمهور المحدثين، وأما عطاء الخراساني فإنه رجل مقبول الحديث وهو متردد بين الثقة والصدق، وقد أخرج له البخاري موضعا واحدا في كتاب التفسير على المحقق في ذلك، فإن الحفاظ تنازعوا في تخريج البخاري

والمجهولين فإنها عندهم رواية مطرحة. وعلى هذا جرى عمل أبي عبد الله الشافعي، وإنما قرر هذا المذهب وحققه بكلام الشافعي لأن الناس قد طبعوا على تعظيم مقلدهم والمسارعة إلى اتباع ما ذكر عنه في هذا الباب، فأراد البيهقي رحمه الله تعالى أن يبين لأبي المعالي الجويني أن إمام مذهبه هو الشافعي رحمه الله تعالى قد تقلد هذا المذهب في تأخير الأخبار. وحاليا ينتقل الذي يأخذه مذهبه أن يكون على طريقته في تمييز الأخبار التي يحتج بها في أبواب الديانة. قال الفقيه رضي الله عنه: كنت أسمع رغبة الشيخ أدام الله أيانا في سماع الحديث والنظر في كتب أهله، فأسكن إليه وأشكر الله تعالى عليه، وأقول في نفسي أن فيما بين الناس قد جعل الله عز وجل من يرغب في الحديث ويرغب في من بين الفقهاء ويميز فيما يرضيه أن يتركب من يستقيم من جملة العلماء. وأرجو من الله تعالى أن يحيي به سنة إمامكم القريبي في قبور الآثار، حيث أمات أكثر فقهاء الأنصار بعد من مضى من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين علم الفقه والأخبار، ثم لم يرض بعضهم من جهله حتى رأيته حمل على العالم به بالوقوع فيه والإجراء به والضحك منه، وهو مع هذا يعظم صاحب مذهبه ويجنه ويزعم أنه لا يفارق في منصوصاته قوله ثم يدعس في كيفية قبول الحديث ورده طريقته، ولا يسلك به سيرته لقلة معرفته بما عرف وكثرة غفلته عما عليه وقف، هل لا نظر في كتبه ثم اعتبر باختياطه في انتقاده لرواة خبره واعتماده فيما اشتبه عليه حاله على رواية غيره، فيرى سلوك مذهبه مع بلادة العقل والسمع واجبا على كل من انتقد لاستثبات الحديث ان يقتيد في قاعده او يسقط عن الوقوع في من يعلمه، فلا يجتمع عليه الاجران حيث فاته الاجران، والله المستعان وعليه استسلام. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بخطاب لطيف علة عليلة وداء ثقيلا أصاب الفقه منذ قرون، وهو نزوع أكثر الفقهاء للوقوف على عبارات مقلديهم من أئمة المذاهب والانكفاف عن العناية بما روى أولئك الأئمة في أبواب الديانة، فنشأ انفصام النكد بين الفقه والحديث كما ذكر ذلك القطابي في معالم السنن وابن الجوزي في صيد في تلبيس ابليس او صيد الخاطر، فبين ان الناس بعد الائمه الكبار صاروا اما نقله اثار واما نقله فروع، فالاثري الناقل للأخبار يكتفي بالرواية دون العناية بالدراية، والفقيه الفروعي يكتفي بما يذكره أئمة مذهبه ولا يعتني بأمر الرواية، فدخل الداخل على الطائفتين في هذا الباب. ومن حال الفقهاء في هذا الباب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن من لم يميز منهم من أن فيهم من لم يستطع أن يميز بين مراتب الأخبار ثم لم يرضى بهذا الجهل حتى زاد في الطنبور نغمة كما يقال، وصار طريقه الإجراء على المستغنين بالحديث والضحك بهم مع ادعائه أنه يعظم صاحب المذهب، ولو أنه تفرس في طريقة إمام المذهب والشافعي وأحمد لوجد عظيم عنايتهم بتمييز الأخبار وحرصهم على بناء المسائل التي يذكرونها من الفروع على أدلة صحيحة من بلغية وسلم أو أصحابه أو أحد من التابعين. ولذلك حتى أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى هؤلاء على ما يفردهم من هذه المعرة بالنظر في كتب الإمام والاقتداء به. وأنت إذا تأملت هذا في كل مذهب وجدته، فإنك ترى في كلام المالكية ما يخالف الدلائل التي يسوقها مالكا في الكتاب الموطأ، وتجد في كلام الشافعية ما يخالف الأدلة التي يسوقها الشافعية في كتاب العمد، وتجد في كلام القنابلة ما يخالف الأدلة التي يسوقها الإمام أحمد في كتاب المسند أو المسائل التي سئل عنها رحمه الله تعالى. وحقيق لمن كان محروما من جميع مراتب الأخبار من الفقهاء أن يجتهد في تعلمها ويتخذ الوسائل التي تصله إلى معرفتها، أو أن يختار السكوت عن الوقوع فيمن فتح الله عليه في معرفة مراتب الأخبار لئلا يجتمع عليه الجهال حيث فاته الأجرام، كما قال البيهقي رحمه الله تعالى. ومما يحسن ذكره الحاقا لهذه الجملة التي ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى الإرشاد إلى أن فقه طالب العلم لا يتم له إلا بالصناعة الحديثية، وأن الصناعة الحديثية لا ينتفع بها حتى يكون له تعلق بالآلة التي يدرس بها الفقه كقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة. فإذا تمت هذه الآلة في نفس طالب العلم انتفع بعلمه في الحديث وبعلمه في الفقه. أما إذا جمد على الصناعة الحديثية دون تعلق بآلة الفقه، أو جمد على الفروع الفقهية دون تعلق بالصناعة الحديثية، فإنه يكون بموجية الأعور في عينيه أو الأعرج في قدميه. وهذا الأمر يحتاج إلى سلفة ومشقة، لأنه أمر عظيم يجمع فيه الإنسان بين تمييز الأخبار ومعرفة فقهها كما كان على ذلك الأئمة الكبار. ولا يبلغ مرتبة التحقيق في العلم إلا من حمل على نفسه في هذا، لذلك كان أئمة الهدى يعظمون هذا الأمر. وربما رأوا أنه بمنزلة المستحيل، وإن كانت العبارات الواردة عنهم لا يراد منها ذلك، كقول الشافعي رحمه الله تعالى لبعض أصحابه لما رآه يستغل بالفنين معه قال: أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث؟ هيهات. وإنما قال ذلك لا على وجه الاستحالة والاستبعاد، وإنما لبيان أن درك ذلك يحتاج إلى همة عالية ودوام طلب ونهمة شديدة للعلم. فإذا سلك طالب العلم طريق ذلك والتمسه في الفقه والحديث فإنه يوفق إليه. وليحذر الطالب من دعاوى أصحاب الفنون، فإن أصحاب الفنون في الأزمنة المتأخرة صار من عادتهم أن كل من حذق في فن وعرفه معرفة حسنة أجرى على غيره من أصحاب الفنون، فربما جلس إلى مفقه يدرس في كتب الفروع فيسمع منه الإجراء على المستغلين بالحديث بعبارات مجملة فيها الغمز واللم، كقوله: إن هؤلاء يستغلون بأمر قد فرغ منه فقد صححت الأحاديث وميزت مراتب الأخبار، أو يقول: إن هؤلاء يستغلون بالنظر في الأسانيد والعلل، والمطلب الأعلى أن يستغل الإنسان بفقه المتون. وإذا جلس إلى محدث سمع منه الإجراء على أصحاب الفقه لأن هؤلاء جامدون يستغلون بكلام البشر ولا يستغلون بكلام رب البشر وسيدهم صلى الله عليه وسلم، فهم غافلون عن النظر في كلام الله وعن النظر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لعدم قدرتهم على تمييز المروي في تفسير آية القرآن الكريم وللمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الفقه. فينشأ الناس إذا سمع كلام هؤلاء على الإجراء على الحديث، وينشأ الآخر إذا سمع كلام أولئك على الإجراء بعلم الفقه. والسلامة هي في الأخذ بطريقة الأئمة السالفين. ومن قواعد التفقيه أن يعرف الطالب أن من سبيل النجاة له أن لا يغتر بكلام المعلمين في كتب الفنون حتى ينظر إلى طريقة من سلف، فإذا سمع أحد منهم يذكر له حفظ شيء أو دراسة شيء فلينظر فيما ذكره، أذكره أحد قبله أم لا، فإن كانت الجادة عليه والأمة جرت عادتها بالعناية به فليأخذ به فإنه أنفع له، وإن رأى أن الأمة لم تأبه بهذا المتن ولم ترفع إليه رأسا ولا رعته بشيء لا بمزيد عناية بحفظه ولا كتابة شروح عليه فليهمله فإنه لا ينتفع منه. وقد مر معنا في كلام العلامة ابن سعدي البارحة أن الليلة الماضية أنه رحمه الله تعالى أوصى طالب العلم بأن ينتقي الكتب التي يأخذ العلم منها، ومن الانتقاء الأخذ بهذه القاعدة النافعة. فإذا جئت إلى فقيه فقال وأنت تريد أن تدرس مذهب الإمام أحمد وجعل لك أول ما تقرأ كتاب الفرقي فاعلم أنك لا تنتفع به، فإن كتاب الفرقي قد هجره الحنابلة منذ قرون وصار ما فيه مؤسسا على طريقة الحنابلة في مذهبهم المتقدم لا المتوسط ولا المتأخر، والعمدة عندهم في عزل المذهب إلى أحمد إنما فيما قيده المتأخرون من محرر المذهب. وعلى هذا تقف في كل باب من أبواب العلم، وإذا جئت إلى رجل عارف بالحديث وعرفت أن تقرأ عليه كتابا وكان هذا الكتاب أول طلبك فقال ائت بصحيح البخاري فاعلم أنك لا تفلح، لأن صحيح البخاري لا يرتقي إليه الإنسان في التفقه والتعليم إلا بعد آلات كثيرة، ولكن لتأخذ بالأربعين النووية فإن هذه هي العادة والجادة التي جرى عليها علماء الأمة. ثم إن بعض أصحاب الشيخ أدام الله عزه وقع إلى هذه الناحية فعرض علي أجزاء ثلاثة منا أملاه من كتابه المسمى بالنحية غسول سبه، ورجلت أن يكون الأمر فيما يريد من الأخبار على طريقة من مضى من العلم في الكبار لا يقمن أخص به من علم الأصل والفرع موافقا لما مجد به من فضل العلم والورع، فإذا أول حديث وقع عليه بصري الحديث المرفوع في النهي عن ذكر شارب الماء المسمى فقلت في نفسي يريده ثم يضعف أو يضيع القول فيه، فرأيته قد أملى والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فقلت هلا قال روي عن عائشة أو روي عن ابن وهب عن مالك أو روي عن إسماعيل بن عمر الكوفي عن ابن وهب عن مالك أو روى خالد بن إسماعيل أو روى خالد بن إسماعيل أو وهب بن وهب أو وهب بن وهب أبو البختري عن هشام بن عروة أو روى عمرو بن محمد الأعسن عن فليح عن الزهري عن عروة، ليكون الحديث مضافا إلى من يليق به مثل هذه الرواية ولا يكون شاهد على مالك بن أنس لما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته ظن مقرونا بعلم والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما استدرسه على الجويني متعقبا على ما ذكره في كتاب المحيط الحديث المرفوع في النهي عن الاغتسال بالماء المسمك، لأنه لما ذكره قال والخبر فيه ما روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فأناط رواية هذا الخبر بهذا السند الذي هو من أجل الأسانيد، مع أن الرواية فيه لا تثبت عن مالك وقد رواه الضعفاء عنه، ولا تثبت من حديث هشام ولا من حديث أبيه ولا من حديث عائشة ولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حريا بالجويني رحمه الله تعالى أن لا ينيط رواية الخبر لهذا السند العظيم، وإنما يأتي بعبارة تدل على مرتبته من الإشارة إلى ضعفه كقوله روي عن عائشة أو روي عن ابن وهب عن مالك أو روي عن إسماعيل بن عمر إلى آخر ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى من الأسانيد الضعاف، ليكون هذا الحديث مضافا إلى من يليق به مثل هذه الرواية، ولا يكون شاهدا على مالك بن أنس، فإن الناظر في كتاب الجويني إذا رآه قد ساق الخبر من حديث مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة وهم صحة هذا الخبر لجلالة هؤلاء الرواة، وهذا خبر لا يصح، كما أشار إليه البيهقي بقوله بما أظنه يبرأ إلى الله تعالى من روايته ظنا مقرونا بعلم، يعني أنه يتحقق أن مالك بن أنس لم يحدث بهذا الحديث ولا رواه، لأنه لا يعرف من حديث ثقاته عنه، وإنما حدث عنه بذلك الحديث الضعفاء والمتروكون. ثم إني رأيت وأدان الله عصمته أول حديث تسميته، وضعف ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن تاويل في حديث شهد به على الأعمش أنه رواه شقيق بن شريك بن سلمة أنه رواه عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في من توضأ وسنى وفي من توضأ ولم يسن، وهذا حديث تفرد به يحيى بن هاشم الاستنثار عن الأعمش، ولا يصح حديثي في ضعفه. ورواه أيضا عبد الله بن حسين أبو بكر الداهري عن عاصم محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وأبو بكر الداهري ضعيف لا يستد بخبره، وروي من وجه آخر مجهول عن أبي هريرة ولا يثبت. وحديث تسمية قد روي من أوجه ما وجه من وجوهها إلا وهو أنكر إسنادا من أسانيد ما روي في مقابلته، ومع ذاك فأحمد بن حنبل رحمه الله يقول لا أعلم فيه حديثا ثابتا، فقلت في نفسي فقد شرط السيف حرس الله موجته القوم فيما أحدث من المساهلة في رواية الأحاديث، وحسبت مسألة هذه الطريقة فيما حقي لي عنه نفسه وجهه بيده في قنوت صلاة الصبح، وأحسن الظن برواية من رواه مسح الوجه باليدين بعد الدعاء معنا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر الجراحي وقال حدثنا يحيى بن ساسويه قال حدثنا عبد الكريم السكري وقال حدثنا وهب بن جمعه قال أخبرني علي بن الباشاني قال سألت عبد الله بن المبارك عن الذي إذا دعا مسح وجهه فلم أجد له ثبتا، قال علي ولم أره يفعل ذلك، قال علي وكان عبد الله يطرق بعد الركوع فلم أجد له ثبتا، قال علي ولم أره يفعل ذلك، قال علي وكان عبد الله يطرق بعد الركوع في الوتر وكان يرفع يديه في القنوت. وأخبرنا أبو علي الروزباري قال أخبرنا أبو بكر بن داشة قال أبو داود السجستاني روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن سعد كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. يريد به حديث عبد الله بن يعقوب عمن حدثه عن محمد بن سعد القرظي عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله ليكون أكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا برأتم فامسحوا بها وجوهكم، وروي ذلك من أوجه أخر كلها أضعف من رواية من رواها عن ابن عباس، وكان أحمد بن حنبل ينكرها، وحكي عنه أنه قال في الصلاة لا ولا بأس به في غير الصلاة، قال الفقيه وهذا لما في استعماله في الصلاة من إدخال عمل عليها لم يثبت به أثر، وقد يدعو في آخر تشهده ولا يرفع يديه ولا يمسحهما بوجهه إذ لم يرد به ما أثر، فكذا في دعاء القنوت يرفع يديه لورود الأثر به ولا يمسح به ما وجهه إذ لم يثبت به أثر، وبالله التوفيق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مما استدرسه على أبي المعالي الجويني مما أورده في كتاب المحيط ذكره لحديث التسمية في الوضوء، وأخبر أن حديث التسمية في الوضوء قد روي من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأوجه مع تعددها فإنها لا تخلو من ضعف، ولهذا قال أحمد بن حنبل أعلم فيه حديثا ثابتا، وهذا هو الأشبه، فإن الأحاديث المروية التسمية على الوضوء لا يثبت منها حديث واحد، وإنما قواها من قواها بمجموع رواياتها، وفي تقويتها بمجموع رواياتها نظر، لأن المقام لا يحتمل. قد روي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية جمع غفير من الصحابة، ولم يذكر أحد من الصحابة الذين رأوا تلك الأحاديث الكلية، لم يذكر أحد النبي صلى الله عليه وسلم في أول وضوئه. ففي قبول هذا الحديث نظر، ولو سلم الإنسان كان ذلك من قبيل الجائز على المختار، أما في كونه سنة ففي ذلك نظر. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أن هذه الحال من إرادة مثل حديث التسمية في كتاب المحيط تدل على أن أبا المعالي الجويني قد ترك أولئك الفقهاء المتساهلين في رواية الأحاديث، فصار لا يميز بين ما ينبغي بناء الأحكام عليه من الأحاديث السابقة وما لا ينبغي ذكره في أبواب الأحكام من الأحاديث الواهية، فألحق بذلك ما نقل عنه من مسحه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح، وأخبر أن الأحاديث المروية في مسح وجهه باليدين بعد الدعاء أنها أحاديث ضعيفة، وهذا هو الصواب كما ذهب إليه جماعة من الحفاظ منهم أحمد بن حنبل وأبو داود السجستاني، وإنما قواها من قواها بمجموع طرقها، وفي تقويتها كذلك بمجموع الطرق نظر، لكثرة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، ثم لم يأتي من رواية هؤلاء الثقات أنه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بهما، فيبعد حينئذ أن يقبل خبر الضعفاء مع اجتماعهم، لأجل أن الثقات الذين حدثوا بأحاديث رفع اليدين لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء. ومن قواعد الإعلال النافعة ملاحظة المحل وعدم الوقوف على مجرد المروي، فإن الناظر في الحديث إذا اكتفى عند جمعه لطرق حديث التسمية لهذه الروايات ولم ينظر للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب كله، وأنه قد رويت أحاديث كثيرة في التقاطر السنة والمسانيد في صفة وضوئه، ولم يذكر أحد التصديقات التي رووها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علم أن هذه القرينة يطعن بها على قبول رواية هؤلاء الضعفاء وتقوية الحديث بمجموعها. وقل مثل هذا في ما رواه الضعفاء من مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فإن المقام لا يحتمل، لأن الثقات الأثبات قد رووا كثيرا من الأحاديث التي فيها رفع اليدين، حتى بلغها بعض الحفاظ أكثر من 50 حديثا، ثم لا يأتي برواية هؤلاء الثقات ذكر مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، مما يدل على توهين تقوية رواية الضعفاء بمجموع أحاديثهم. ثم نبه رحمه الله تعالى أن هذا هل يسوغ خارج الصلاة كما روي عن أحمد، أما في داخل الصلاة فلا يسوغ، لأنه إحداث أمل في الصلاة وإحداث أمل في الصلاة من أجل رواية أثر فيه تعود في هجره وتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اتباعه فيها كما في حديث أبي حميد حديث مالك بن سويد رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسموني أصلي، فإذا دعا الإنسان في قنوته ورفع يديه لأجل الآثار الواردة في ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره عن غيره من الصحابة كان ذلك سائغا، وأما مسح الوجه باليدين فغير سائغ في ذلك المحل لعدم ثبوت رواية فيه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عنهم. أما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء خارج الصلاة هذا رويت فيه آثار عن الصدر الأول، فهو أيضا من قبيل الجائز، فيجوز عند من يرى ضعف هذه الأحاديث يجوز أن يمسح الداعي وجهه بيده بعد الفراغ من الدعاء لصحة الآثار فيها عن جماعة من التابعين، بل قال أحمد بن سعيد الأنصاري وهو قد أدرك بعض الصحابة كأنس كبار الصحابة كأنس ذكر أنه أدرك الناس يفعلون هذا كما رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. فمثل هذا سائغ جائز بلا ريب خارج الصلاة. وعندي أن من سلك من الفقهاء هذه الطريقة في المساهلة أنكر عليه قوله مع كثرة ما هو من الأحاديث في خلافه، وإذ كان هذا اختياره فسبيل أدام الله توفيقه مني في مثل هذه الأحاديث روي عن فلان ولا يقول رواه فلان، لئلا يكون شاهدا على فلان برواية من غير سبق، وهو إن فعل ذلك وجد لفعله متبعا. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الوليد الفقيه يقول لما سمع أبو عثمان الشيري من أبي جعفر بن حمدان كتابه المخرج على كتاب مسلم كان يجيب النظر فيه وكان إذا جاء عليه كتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في بعض المسلمين صلى الله عليه وسلم قال كما يرفع إذا إنه قد حفظ ما في الكتاب حتى من يبدا بين صحيح الاخبار وسقيمها. فاجل عثمان الخيري رحمه الله يختار هذا النوع من الاحتياط بما يثير من الاخبار في المواعظ وفي فضائل الاعمال فالذي يثيرها في الفرض والنجم يحتج بها في الحرام والحلال اولى بالاحتياط ويحتج اليه وبالله التوفيق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نصيحه للجويني أنه إن كان اختياره إرادة هذه الأخبار الضعاف في أبواب الفقه فليعدل عن الجزم بنسبتها إلى رواتها فلا يقل روى فلان أو قال فلان، بل يملي في هذه الحديث قوله روي عن فلان لئلا يكون قوله منبئا عن الجزم بذلك الخبر وتصحيحه، بل يكون في قوله روي عن فلان إشارة إلى بعض ذلك الخبر. وهذه طريقة اصطلح عليها من تأخر من أهل العلم من عهد الحافظ أبي بكر البياقي فمن بعده، صار العمل جاريا عليها أن الضعاف تورد لهذه الصيغة وهي المبنية بالمجهول روي عن فلان أو ذكر عن فلان. أما المتقدمون فقد يوجد في كلامهم ذكر هذا الفعل مبنيا للمجهول في أحاديث صحاح، فما يقع هذا في صحيح البخاري أو في جامع الترمذي، ويريدون بذلك إعداد المروي كأن يقول الترمذي وروي في هذا الباب عن فلان وفلان وفلان وتكون أحاديث صحاح، وإنما أراد بذلك التعداد. بخلاف العمل عند المتأخرين فصارت هذه الصيغة مجعولة عندهم للدلالة على توهين الأخبار، وفي ذلك ما كان يفعله أبو عثمان الخيري من استعمال هذه الصيغة فيما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الخبر ثابتا جزم به فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ندب أبا المعالي الجويني إلى الاقتداء به، وأن أبا عثمان كان يفعل ذلك فيما يدوره من الأخبار في المواعظ وفضائل الأعمال، ومن أدار الأخبار وذكرها في الفرض والندب واحتج بها في الحلال والحرام أولى أن يكون محتاطا وأحوج إلى الاعتذار عن إراده لهذه الأخبار الضعاف باستعمال هذا التركيب من قوله روي عن فلان. قال الفقيه وقد رأيت بعضا من أوردت عليه شيئا من هذه الطريقة تجعى في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها، ولو عرف حقيقة الاختلاف إن علم أن لا فرج له في الاختلاف به، فما لا فرج لمن خالفنا في أصول الديانات الاحتجاج علينا باختلافنا في المجتهدات، واختلاف الحفاظ في ذلك لا يجب رد الجميع ولا قبول الجميع. وكان من سبيله أن يعلم أن الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع، نوع اتفق أهل العلم به على صحته، ونوع اتفقوا على بعضه، ونوع اختلفوا في ثبوته، فبعضهم يضعف بعض رواته لجرح ظهر له وخفي على غيره أو لم يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره وقد ظهر لغيره أو عرف منه معنى يوجب عنده رد خبره وذلك معنى لا يوجبه عند غيره أو عرف أحدهما علة حديث ظهر بها انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه أو إدراج لفظ من ألفاظ من رواه في متنه أو دخول إسناد حديث غيره خفيت تلك العلة على غيره فإذا علم هذا وعرف معنى رد من رد منهم خبرا أو قبول من قبله منهم هداه الوقوف عليه والمعرفة به لاختيار أصح القول إن شاء الله. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هنا شبهة اعتل بها بعض من ارشده البيهقي الى العمل بهذه الطريقه في الجزم بالاخبار الصحيحه باستعمال قال فلان وفي ذكر هذا البناء روي عن فلان قبل الاحاديث الضعاف لانه اعتل بان الاحاديث قد اختلف الكفار في تصحيحها وتضعيفها فإذا قال الإنسان قال فلان أو قال روي فلان كان معذورا في أيهما استعمل لأن الخبر قد يكون صحيحا عند طائفة وقد يكون ضعيفا عند طائفة أخرى وحينئذ فإن له أن يتخير من العبارات المخبرة عن رواية هذا الحديث ما شاء فإن شاء قال فلان وإن شاء قال روي فلان روي عن فلان فرد ذلك البيهقي رحمه الله تعالى بأن مجرد الاختلاف ليس فرجا له ولا مسوغا لتخيره فيما شاء من الألفاظ لأن اختلاف الخطاب الذي ادعاه لا يسلم له بل الأخبار على ثلاثة أنواع كما ذكر فمن الأخبار نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته فعندئذ لا يسوغ له أن يقول فيه روية فلا يليق بامرئ أن يذكر حديثا في الصحيحين ثم يقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقابله نوع آخر اتفق الحفاظ على ضعفه فلا يسوغ لأحد أن ينقل حديثا من كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي الضعف أو الوضع وإن نزع في بعضها ووراء هذين النوعين نوع ثالث اختلف في ثبوته وهذا الذي اختلف في ثبوته فإن المختلفين حملهم على الاختلاف في ذلك إما اختلافهم في عدالة راوي أو ثقته أو عدم قيام ما يوجب قبول خبره عند هذا وقبول ما يقابله عند الآخر أو ظهور علة من الحديث عند أحد المجتهدين وعدم ظهورها عند الآخر فهذا هو الذي أوجب اختلافهم في هذا النوع من الأخبار فإذا كانت الأخبار مقسومة إلى هذه القسمة لم يسر حينئذ أن يتخير ذلك الفقيه ما شاء من الألفاظ المعبرة فيقول في ما صح روية ويقول فيما ضعف قال ويعتل في ذلك باختلاف المحدثين لأن المحدثين تارة يتفقون على صحة الشيء وتارة يتفقون على ضعفه وتارة يسري بينهم الخلاف. قال الفقيه رحمه الله وكنت أدان الله عز وجل أنظر في كتب بعض أصحابنا وحكايات من حكى منهم عن الشافعي رضي الله عنه نصا وأبصر اختلافهم في بعضها فيضيق قلبي بالاختلاف مع كراهية الحكاية من غير فتح فحملني ذلك على نقل مبسوط مختصره مزني رحمه الله على ترتيب المختصر ثم نظرت في كتاب التقريب وكتاب جمع الجوامع وعيون المسائل وغيرها فلم أرى أحدا منهم فيما حكاه أوثق من صاحب التقريب رحمنا الله وإياه وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية من ألفاظ الشافعي رحمه الله منه في النصف الآخر وقد غفل في النصفين جميعا ما اجتماع الكتب له أو أكثرها وذهب بعضها في عصرنا عن حكاية ألفاظ لا بد لنا من معرفتها لئلا نجترئ على تخطئة ذنوب بعض ما نخطئه فيه وهو عنه بريء، ولنتخلص بها عن كثير من تحريجات أصحابنا. ومثال ذلك من الأجزاء التي رأيتها من كتاب المحيط من أوله إلى مسألة التفريق، أن أكثر أصحابنا والشيخ أدام الله عزه معهم يركوا الذنب في تسمية البحر بالمال في أباء إبراهيم المزني، ويزعمون أنها لم تولد للشافعي رحمه الله. وقد سمى الشافعي رحمه الله البحر مالحا في كتابين، قال الشافعي في أمالي الحج لمسألة كون المحرم من صيد البحر كالحلال والبحر الماء العذب والمال. قال الله تعالى: هذا عبد فرات ساعده شرابه وهذا من سلوكات. وقال في كتاب المناسك الكبير في الآية دليل على أن البحر العذب والمال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن ينبغي للفقيه أن يعتمد عبارة إمام مذهبه ولا يرضى بالحكايات المعبرة عنها، فإذا وقف في كتب النقل المتأخرة كرهه الشافعي أو حرمه الشافعي فإنه لا يرضى حتى يقف على عبارة الشافعي، لأن المعبر عنها قد يكون فهم منها شيئا وأراد الشافعي شيئا آخر. ولأن يقع الغلط على نقلة المذهب من أصحاب الإمام من أنهم غلطوا على الإمام أو بدر منهم ما ليس من مذهبه، كما وقع لبعض الشافعية من الحق على المزني رحمه الله تعالى في تسميته البحر بالمالح ويستدل ذلك إلى الشافعي، وزعموا أن هذا لا يوجد في كلام الشافعي وأن ذلك غلط من المزني، فنقضه البيهقي رحمه الله تعالى بوقوع ذلك في كلام الشافعي في موضعين اثنين نقل رحمه الله تعالى نصهما، مما يدل على أن المزني قد برئت عهدته من هذا التعبير. وقد اختلف أهل العربية في صحة هذا التعبير لتسمية البحر مالحا على قولين اثنين، وصحهما أن هذه اللغة لغة صحيحة وإن كانت قليلة كما ذكره الأزهري والجواليقي وغيرهما من أهل العلم باللسان. وذكر الشيخ أبقاه الله بناء الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أحد قول الشافعي في أكل الجوز المدموم على ما بنى عليه، ثم ذكر الشيخ حفظه الله تصحيح القول بمنع الأكل من عند نفسه بإراد حجته. وقد نص الشافعي في قديم وفي رواية حرملة على ما هداه إليه خاطره المتين. قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي في كلام ذكره: يحل أن يتوضأ في جوزها إذا دبغ فطهر، وذلك الذي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأبحناه كما أباحه ونهينا عن أكله بجملة أنه من ميتة، ولم نرخص في غير ما رخص فيه خاصة. ثم قال: وليس ما حل لنا الاستمتاع ببعضه بخبر بالذي يضيح لنا ما نهينا عنه من ذلك الشيء بعينه بخبر. ألا ترى أننا لا نعلم اختلافا في أنه يحل شراء الحمر والمر والاستمتاع بها ولا نضيح أكلها، وإنما نضيح ما أضيح ونحضر ما حضر. وقال في رواية حرملة: يحل الاستمتاع به بالحديث ولا يحل أكله بأصل أنه من ميتة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جنس ما تقدم مما يتعلق بالحظ على الوقوف على عبارات إمام المذهب ما عرض لأبي المعالي الجويني في كتاب المحيط من تصحيح القول بمنع أكل الجلد المذبوح، ولكنه لم يذكر في ذلك نصا عن الشافعي وهو إمام مذهبه، فأرشده أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى إلى أن ما هداه إليه خاطره هو الموجود في عبارة الشافعي، ثم نقل عبارة الشافعي رحمه الله تعالى. ولا ريب أنه فرق بين صنيعة الجويني وبين مراد البيهقي، فإن الجويني إذا قال هذا القول وجعله مذهب الشافعي من غير نقل نص عنه فإنه يكون قد خرجه على شيء من الفروع في هذا الباب، وأما البيهقي فإنه يكون قد ذكر الرواية، ولا ريب أن الرواية هي نفس إمام المذهب تقدم على الولود في طلب التخريج للمسألة، فرواية المذاهب عن الأئمة المتبوعين أولى من تخريج أقوال لهم لا توجد في نصوص الفاضلة، وهذا هو الفرق بين ما تراه في كتب الفقه من ذكرهم بأن هذا رواية وأن هذا تخريجا. المراد بالرواية وجود نص لإمام المذهب دال على المقصود، وأما التخريج فإن النص عدم عن إمام المذهب في هذه المسألة، ولكن فرج القول فيها على أصول إمام المذهب أو على عبارات من جنس هذه المسألة فألحقت هذه المسألة بها تخريجا. نعم. رئيس وأدام الله عصمته اختار في تحلية الدابة بالضبة الجوازاء، وأظنه عليم قول الشافعي رحمه الله في كتاب مختصر البويطي والربيع رواية موسى بن أبي جارود رحمهم الله، حيث قال: وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب أو ضبب به آنية أو رتبه على مسجد أو سرج فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم والرطب، هذا مع قوله في رواية لا زكاة في الفرج المباح، وحيث لم يخص به الذهب بعينه فالظاهر وحيث لم يخص به الذهب بعينه فالظاهر أنه أراد به كليهما جميعا، وإن كانت كناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب أو دون الفضة كما قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فالظاهر عند أكثر أهل العلم أنه أراد به كليهما معا، وإن كانت كناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب. وقد علم الشيخ وأبقاه الله ورود التحريم باستعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة عامة، ثم ورود الإباحة في تحلية النساء بهما وتحكم الرجال بالفضة خاصة، ووقف على اختلاف الصدر الأول رضي الله عنه في سنة سيد احتجاج كل فريق منهم بقوله بخبر، فنحن ونرجحنا قول من قال بإباحتها بنوع من وجوه التربيحات، ثم حضرنا تحلية السيف ثم حضرنا تحلية السقف والسرير وسائر الآلات، ولم نقصها على التحكم بتحلية السيف وتصريح إباحة تحلية الدابة بالفضة من غير ورود أثر صحيح مما يشق ويتعذر، وهو أدام الله توفيقه أهل أن يجتهد ويتخير. وما استدل به من الخبر بأن أبا سفيان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بورته من فضة فغير مجتهد، وهو إن كان فلا دلالة في فضل أبي سفيان، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك في رسله أو أرسله غيرها أو أرسله غيره، وإنما الحديث المشهور عندنا ما رواه بحمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن عباس قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدي الزمن لأبي جهل لينزل برة فضة ليعود به المشركين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن نصير عن ابن إسحاق الحديث، وكان علي بن مدين يقول: اختار هذا من صحيح حديث ابن إسحاق فإذا هو قد دلته. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أستهل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، فإذا الحديث مضطرد. أخبرنا بهذه الحكاية محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا محمد بن صالح بن صالح الهاشمي قال: حدثنا أبو جعفر المستعيني قال: حدثنا عبد الله بن علي المديني قال: حدثني أبي فذكرها. وقد روي الحديث عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بالقوي. وقد أخبرنا محمد بن موسى بن فضل قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال: حدثنا أحمد بن محمد الجرخي القاضي قال: حدثنا محمد بن منهل قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى زمن لأبي جهل يوم الحديبية كانت سلبه يوم بدر وفي أنفه برة من ذهب. وكذا رواه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن محمد بن منهار برة من ذهب. أخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن جاشح قال: حدثنا أبو داود فذكره وقال عام الحديبية ولم يذكر قصة بدر، وقد أجمعنا على منع تحلية الدابة بالذهب، ولم ندع ظاهر الكتاب بإيجاب الزكاة فيه وعده إذا لم يخرجها من الكنوز بهذا الخبر، وكذلك لا ندعه في الفضة. وليس في الخبر إن ثبت في الفضة صريح دلالة بمسألة، وبالله التوفيق والعصمة. نبه أبو بكر البيهقي في هذه الجملة إلى ما وقع في أبي المعالي الجويني من الوهم في نسبة جواز تحلية الدابة بالفضة إلى مذهب الشافعي، وأرشد إلى أن نص الشافعي رحمه الله تعالى على خلاف ذلك، فإنه رحمه الله تعالى لا يرى زكاة في خلي مباح. ولما ذكر اتخاذ الرجل أو المرأة بأنية فضة أو ذهب أو ركباه على مكتب أو سج فعليهما الزكاة، فدل على أنه محرم في قول الشافعي رحمه الله تعالى. ثم لم يقتصر المصنف رحمه الله تعالى على مجرد بيان أن ذلك نص الشافعي، بل فإن النصوص جاءت بتحريم استعمال الأواني المتخلة من الذهب والفضة في الرجال والنساء عامة. ثم وردت إباحة اتخاذ النساء حلية الذهب والفضة، وجاء أمر الفضة بالنسبة للرجال مقصورا على التختم بالفضة، وثبت عن الصحابة أيضا حلية السيوف على أن منهم من تورع منها، هذا أقصى ما روي في باب الفضة. وأما الأحاديث التي فيها الإطلاق كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالفضة فلعبوا بها إن هذه أحاديث ضعيفة، والآثار المنقولة عن السلف لا تدل على هذا الإطلاق، ولا سيما عن الصحابة، فلم يثبت عن الصحابة زيادة عما جاءت به الأخبار في خاتم الفضة مع حلية السيوف. وخرج بعض متأخر الفقهاء إلحاق آلة الحرب بها كدرع أو منفقة أو غيرها، وفي ذلك قوة. أما التوسع الفاحش حتى يصل الأمر إلى ما ذكره الجويني من كون لجام الدابة من الفضة أو تحلية السق والسرير وسائل الآلات لذلك، فهذا لا تدل عليه الأخبار ولا الآثار. ثم سر ابن المقي رحمه الله تعالى في نقل ما استدل به الجويني من الاخبار في تجويد ذلك، فذكر انه اورد حديثا به ان ابا سفيان اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا لغته من جده، فكره في جده التي تجري الناقه في بحر الجمل. وهذا الحديث حديث ضعيف، هذه الجوالة غير محفوظة، وإنما روية بأنها في الإسراء وكذلك في جمل لأبي بكر، جعله النبي صلى الله عليه وسلم هديا ليعيق به المشركين. وهذا الخبر أيضا لهذه الرواية لا يصح، والأسانيد التي روي بها هذا الخبر لا تثبت، لذلك ضعفه الحفاظ سعيد بن المديني وغيره. فالأخبار والآثار دالة على توهين هذا القول الذي ذكره الجويني في كتاب المحيط، كما أن نص الشافعي على خلافه. وقد فتي لي عن الشيخ أبان الله عزه أنه صار جواز المكتوبة على الظاهرة الواقفة إذا تمكن من الإتيان بشرائط لا معنى في النزول المكتوبة بغير شدة الخوف من الأخبار والآثار الثابتة وعدم ثبوت ما روي في مقابلتها دون الشرائط التي اعتبرها. وقد قال الشافعي في الإملاء: ولا يخلي المسافر مكتوبة بحال أبدا إلا حال واحدة إلا نازل في الأرض وعلى ما هو ثابت على الأرض لا يزول بنفسه في البساط والسرير يستغن فيه البحر، ولا يصلي على محمل موقوف لأنه على ما يزول بنفسه من ذوات مروة مريضا كان صحيحا لا رخصة له حتى ينزل عنه البعيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا موضعا آخر مما يتبع على المعالي الجويني مما خالف فيه نص الشافعي بل خالف فيه ظواهر الأدلة، وهو القول بجواز أداء المكتوبة على الراحلة الواقفة إذا تمكن من الإتيان بشرائطها، لأن المصيبة تكاثرت في النزول المكتوبة وكون المصلي على الأرض في أحوال شديدة، فهو مخالف لعبارة الشافعي ومخالف للأدلة المنقولة. ورأيت في الفصول التي أملها في الوصول من هذه الأجزاء كفاية عن بعض أصحاب الحديث أنه اشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين عن عدلين حتى يتصل مثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قائلة، والذي عندنا من مذهب كثير من الحفاظ وعليه يدل مذهب الإمامين أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين النيسابوري أنهما إنما يشترط أن يكون الصحابي الذي يروي الحديث راويا متأثر ليخرج بذلك عن حد الجهالة وهكذا من دونه، ثم إن انفرد أحد الراويين عنه بحديث وانفرد الآخر بحديث آخر أو بشكاية أو جرى له ذكر في حديث آخر قبل، وإنما التوقف لرواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راوي واحد، فصفوان بن عفان لم يروي عنه من الثقات إلا جر بن خبيش، وكعروة بن مدرس وهو صحابي لم يروي عنه من الثقات إلا عامر الشعبي، وكالصبي بن معبد وهو تابعي لم يروي عنه من الثقات إلا أبو وائل شقيق بن سلمة، وآخر غلط فيه بعض الرواة، فقال من قال عن الأوزاعي عن عبدة عن مشروط عن الصبي، وإنما الصحيح عن الأوزاعي عن عبدة عن شقيق، قال اختلف أنا ومشروط إلى الصبي، وعلى هذا وهذا عند كثير من أصحاب الرسول حجة إذا كان الراوي عنه ثقة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما أراد استدراكه على كتاب المخيط من مسائل مفردة أورد وراءها جملة من مسائل الأصول التي وقعت في كلام أبي المعالي الجويني وذلك في كتاب الفصول، وذكر أنه نقل حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه اشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين عن عدلين حتى يتصل مثل ما في المسلم هذا، ولم يذكر قائل هذا المذهب، ثم نبه أن هذا المذهب ليس بمذهب لأهل الحديث مطلقا في قبول الأخبار، وإنما هو مذهب عند بعض الحفاظ في من خرج الحديث في كتاب الصحيح كما وقع عند البخاري ومسلم من الجري على هذا. وهذا الذي ذكره البيهقي رحمه الله تعالى من أنه لا يعلم في أهل الحديث من جعله شرطا لقبول الأخبار حق، أما ما ذكره من أن هذا هو طريقة البخاري ومسلم وأنهما لا يخرجان حديث رجل حتى يكون برواية عدلين عن عدلين عن عدلين حتى ينتهي إلى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أحاديث عدة ليست من هذا الجنس بل من رواية الآحاد من الصحابة الذين لا يعرف عنهم إلا راوٍ ومن التابعين الذين لا يعرف عنهم إلا راوٍ، فلا يسلم له ما ذكره من أن هذا شرط صاحبي الصحيحين رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أن التوقف قد يقع في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد، وإنما يحدث التوقف لأن الواحد مظلة الوهم والغلط بخلاف ما إذا تابعه غيره، فإن هذه المظلة تضعف. ثم ذكر من هذه الأمثلة كصفوان بن عسال لم يروي عنه إلا زر بن حبيب، وكعروة بن مدرس لم يروي عنه إلا عامر الشعبي، وكالصبي بن معبد لم يروي عنه إلا شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى. وما كان من هذا الجنس فقد نقل في آخر كلامه أنه عند كثير من أهل أصحاب الأصول حجة إذا كان الراوي ثقة، وهذه العبارة التي أثبتها ناصر أبي سالم فيها ركاكة، وأوفق من هذا ما ذكره في الحاشية من أن الزركشي يقرأ هذه العبارة في حكته إذا قال: وهذا عند الشافعي وغيره من الأصوليين حجة إذا كان الراوي عنه ثقة، يعني أن ما كان من قبيل رواية الواحد عن الواحد فهذا حجة عند بعض أهل العلم ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان ذلك الراوي ثقة، وهذا هو الصحيح. فإذا وجد راوي ثقة تفرد بالرواية عن غيره فذلك لا يمنع قبول خبره، لأن اشتراط العدد ليس بلازم في قبول الخبر، وإنما اشترط الثقة والثبت في الرواية. ورأيت في هذا الفصل قوله في المراسيل: إنها ترجيحات لا تقوم الحجة بها سوى مرسل سعيد بن المسيب. والشيخ أدام الله عز وجل في إطلاق هذه اللفظة صاحب التلخيص، ولو نظر في رسالتي القديمة والجديدة للشافعي رحمه الله وأبصر شرطه في قبول المراسيل وتذكر المسائل التي بناها على مراسيل غيره حين اقترن بها الشرط ولم يجد فيها ما هو أقوى منها، وهو أدام الله توفيقه وأعلم بتلك المسائل مني، لقال بسوى مرسل سعيد المسيب ومن كان في مثل حاله من شباب التابعين، ليكون قوله موافقا لجملة قول الشافعي في الرسالتين ونص قوله في كتاب الرهن الصغير حين قيل له: كيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوا عن غيره؟ قال: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا، وإلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثيره عن أحد فيما عرفنا عنه إلا عن ثقة المعروف، ومن كان بمثل حاله قبلنا منقطعا، وإنما طرف الشافعي ورسول من بعد كبار التابعين كالزوري ومسحور من النخعي وفي طبقتهم واصبح به قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا، وترك من مراسيل كبار التابعين ما لم يقترن به ما يشد من الأسباب التي ذكرها في كتاب الرسالة أو وجد من حجج ما هو أقوى منها، وليس الحسن بن الحسن البصري ومحمد بن سيرين بدون كثير منهم، وإن كان بعضهم أقوى مرسلا منهما أو من أحدهما. وقد قال الشافعي رحمه الله بمرسل الحسن حين اقترن به ما أكده، قال الشافعي في كتاب أحسان القرآن في باب المساح للشهود: روي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نساح إلا بولي وشاهدي عدل. ثم قال: وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول الفرق بين المساح واستساح الشهود، وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسهد مرسله بقول من انضم إليه من الصحابة رضي الله عنهم، وبأن أكثر أهل العلم يقول به، كما أكد مرسل بن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان بقول الصديق رضي الله عنه، وبأنه روي من أوجه أخرى مرسلا. ثم قال: ويختار ابن المسيب عندنا حسن، وقال بمرسل الحسن في كتاب الصرف بالنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطعام فيكون له زيادة وعليه نقصان، فقاله: من باع طعاما بكيل فصدقه المشتري بكيله فلا يجوز. قال: وإنما لم أجز هذا لما وصفت من حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكده بما ذكره من المعنى، وقال بمرسل طاووس اليماني في كتاب الزكاة والحج والهبة وغير ذلك، وبمرسل عروة بن الزبير وأبي أمامة بن سهر بن حنيف وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كتاب التابعين في مواضع من كتبه فيما اقترن به ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه، وترك عليه من مراسيل مما لم يجد معه ما يؤكد ما وجد ما هو أقوى منه، كما لم يقل لمرسل سعيد المسيب حيث روى عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر للمدين من قنطة، ولا بمرسله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشرك في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بمرسله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية كل ذي عهد في عهده 1000 دينار، ولا بمرسله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب أباه فقتلوه، ولا بسائر ما روي عن المراسيل التي لم يقترن بها من الأسباب التي ذكرها الشافعي في رسالته بالرسالتين جميعا ما يشبها أو وجد في معارضتها ما هو أقوى منها. وإذا كان الأمر على هذا فتحقيق مرسل بن المسيب بالقبول دون من كان في مثل حاله من كبار التابعين على أصل الشافعي لا معنى له، والله أعلم. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة كبيرة وقع الغلط فيها عن الإمام الشافعي عند متأخر أصحابه وغيرهم من نسبته إلى قبول مرسل سعيد بن المسيب مطلقا، فصاروا يقولون إن طريقة الشافعي رد المراسيل إلا ما كان عن سعيد بن المسيب. وهذا القول الذي نحلوه الشافعي رحمه الله تعالى ونسبوه إليه مردود من وجهين اثنين أطال المصنف رحمه الله تعالى في نشرهما وجمعهما. أي قال أن الوجه الأول هو أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يقصر احتجاجه بمرسل سعيد بن المسيب، بل احتج تارة بمرسل الحسن البصري واحتج تارة أخرى بمرسل طاووس اليماني إلى غير ذلك من نظائر هذا. والوجه الثاني أن الشافعي رحمه الله تعالى قد هجر مرسل سعيد في مواضع ولم يأخذ به ولا رأى سعيد عليه الحاجة إليه في بعض مشكلات المسائل، مما يدل على أن نسبة هذا القول إلى الشافعي غلط عليه. ولا معنى لاختصاص سعيد عن سائر التابعين، وإنما مذهب الشافعي في المرسل هو ما شرحه وبينه في كتاب الرسالة من أن المرسل عنده يقبل إذا اعترض بقرينة تدل على صحة ما رواه المرسل، وقد بسط كلامه وأوضحه وأبداه وجلاه الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي، فبين بيانا تاما أن الشافعي قد جعل شروطا لقبول المرسل وعد تلك الشروط، وأن الشافعي تارة يقبله إذا اقترن به مرسل آخر أو وافق قول أحد من الصحابة أو انعقد عليه الإجماع أو غير ذلك من القرائن التي تدل على أن المرسل متثبت فيما أرسله. ومما ينبه إليه لما سلف أن الشافعي رحمه الله تعالى ممن يعبر عن المرسل بالمنقطع، فقد تقدم في قوله غير مرة وحديثه منقطع أو كان حديثا منقطعا يريد بذلك المرسل. ورأيته نقل فيما أمله عن كتاب اختلاف مالك. وهذا المعنى الذي ذكرناه من عدم اختصاص مرسل سعيد بالتقية، أن هذا هو مذهب الشافعي. قد ذكره غير المصنف من محقق الشافعية كالخطيب في كتاب الكفاية وكالنوري في أول كتابه المجموع شرح المهذب. ورئيس ونقل فيما أبلغ عن كتاب اختلاف مالك والشافعي في ترجيح قول الأئمة على قول غير من الصحابة، أن الشافعي عدهم فيه أربعة، وفي نسخة المجموعة عندنا أنه عدهم فيه في كتاب ثلاثة، ثم في الرسالة القديمة ذكرهم في موضعين فعدهم في أحد الموضعين ثلاثة، وفي موضع الآخر أربعة، وصاحب التلخيص غفل عن الموضع الذي عدهم فيه من الكتاب القديم أربعة، هذا وقد طالت الرسالة وعلتها. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما وقع للجويني من النقل عن الشافعي رحمه الله تعالى من أنه عد الأئمة الأربعة الذين يرجح قولهم على الصحابة عدهم أربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فأرشد البيهقي رحمه الله تعالى إلى وقوع اختلاف في ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى. هذا وقد طالت الرسالة وأنساه تأخذ ملالك من قراءتها فقطعتها واقتصرت على معنى ذاتها، ولولا رغبة أكثر البشر بإظهار شيء مما عندهم من أمر الناس على العموم ثم الإمام مثله على الخصوص، ورود الأثر بها عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما في قصة النخلة ثم ما عرفت من رغبة الشيخ أدام الله توفيقه في علم الحديث وميله إلى أهله، ثم حرصي على أن يكون رواية ما يرويه وحكاية ما يحكيه في كتبه لائقة بسائر علومه، بما صدعته بها مع كثرة أوراده في ليله ونهاره، والاعتماد على كثير فضله وكمال عقله في حمله الأمر فيها على أجمله، فهو أهل ذلك فيها ومستحقه، والله يؤيده ويوفقه عن جميع المكاره وعن جميع المكاره في الدنيا والآخرة، يتيه ويحفظه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ولعل الشيخ عدام الله وفيقه يحفظ ما حدثنا أبو الحسين. أسمع الكتاب السادة بسارة المقبول من أخفى أنه وقع انتقال في ملازم الكتاب، لأن هذا يناسب الختم وما يلي يناسب ما تقدم، فقد يكون الذين طبعوا الكتاب لما تخطوه أخطأوا في ترتيب الملازم ووضعوا لها رقما واحدا تقول الصفحات صحيح، لكن هل هكذا هي في نسخ الخطية؟ في النفس شيء من ذلك، وهذا يقع في جملة كتب طبعت تجد أن الرقم متسلسل لكن الكلام غير متسلسل، وأنه وقع انتقال في إدراج منزلة في غير موضعه، ولعل هذا من هذا الجنس. نعم. ولعل الشيخ أدام الله توفيقه يحفظ ما حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن فضل بن قطان بن فضل القطان ببغداد، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن دار السويس قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم وآدم قال حدثنا مسعودي قال حدثني مسلم البطين عن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى عبد الله بن مسعود قال آدم كان ما سمعته يحدث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه حدث بحديث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالاه كرب حتى رأيت العرق يتحجر عليه، ثم قال إن شاء الله إنا فوق ذا وإنا قريب من ذا وإنا دون ذا، هذا طريق من علمها في رواية من غير ثبت من السجدة. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا سعيد محمد بن شادان يقول سمعت أبا قدامة يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول احفظ لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح وحتى لا يحتج بكل شيء وحتى يعلم مخارج العلم. وأخبرنا أبو سعد الصوفي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة العكبري قال حدثنا أحمد بن أبي يحيى قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل غير مرة يقول لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكر وعامتها عن الضعفاء. قال الفقيه رحمه الله وإنما رخص في كتبها من رخص فيها ليعرف طريقها فلا يحتج بها لا ليقلدها فيستفيدها دينا، وفي الأحاديث الصحاح غنية عن الغرائب لمن عرفها وتأمل فيها واستنبط معانيها وساعده حسن التوفيق على الاقتصار عليها. هذه الجملة في كلام المصنف رحمه الله تعالى مستحقة بما سبق من التحذير من الرواية عن الضعفاء والمجهولين ووجوب التثبت فيما يعزى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر ما كان يقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار من الخوف من نسبة شيء إليه صلى الله عليه وسلم لم يكن قاله، كما ذكر قصة ابن مسعود التي رواها ابن ماجه وغيره بسند صحيح عنه أنه كان يعظم عليه التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحذر العرق منه، ثم يعتذر بقوله إن شاء الله إما فوق داء وإما قريب من داء وإما دون داء، يعني إرشادا إلى أنه قد يكون رواه بالمعنى، ثم بين أن هذه طريق من علم ما في الرواية من غير ثبت من السدة، وأن العبد إذا عرف أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة فإنه يشق عليه أن يعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله. ومن هنا اجتهد الحفاظ رحمه الله تعالى في العناية بالجنين بما صح عنه صلى الله عليه وسلم وما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل لا يبلغ الإمامة حتى يكون عارفا بهذا وذاك. ثم أورد ما أجر عن بعض أئمة العلم كأحمد بن حنبل من النهي عن كتابة الأحاديث الغرائب عن الضعفاء، لأنه لا يعول عليها ولا يؤمن بها، وإنما تكتب للمعرفة، وأما اتخاذها دينا والعمل بها فليس هذا طريق أهل العلم والإيمان. وفي الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية عن الغرائب والضعاف. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يرزقه العناية بالأحاديث الصحاح ويمنعه من الرغبة في الأحاديث الضعاف. ومن سار في بلاد الإسلام رأى ما عليه ضياع زمان كثير من الناس في أورادهم وأذكارهم من حفظ أقبال لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلحقهم بذلك تعب شديد ويضيع عليهم من عمرهم وقوة أبدانهم ما استغرقوه في تتبع هذه الغرائب وحفظها لعدم معرفتهم بمراتبها وانشغالهم عن الكتب التي قطع الحفاظ بصحتها كصحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد حكى الشيخ وأدام الله عزه في مسألة التسمية عن بعض الحفاظ أنه سمعه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن نسي التسمية على الطعام ثم تذكرها أنه يقرأ سورة الإخلاص فتقوم مقام التسمية على أول الطعام، فقلت يا ليته نسي هذا وحفظ ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وغيره. قالوا حدثنا أبو العباس هو الأصم، قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، قال حدثنا روح، قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن بدير عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يسمي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، وفي غير هذه الرواية بسم الله أوله وآخره. وروي ذلك في قصة أخرى، وفي هذه القصة بزيادة كلمة ونقصان أخرى، عن أمية بن نقصي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك الحافظ حفظهما معا كان الأحسن به والأنفع له دينا ودنيا، والأقرب إلى ما حكي عن الشافعي رحمه الله في مسألة الأولى أن يروي له حديث عائشة وأمية بن نقصي ليكون اعتماده على حديثين أخرجهما أبو داود في كتاب السنن. وما توفيقي وتوفيق غيري إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة ملحقة بما تعقب به الجويني في كتاب المحيط، إذ أورد في ضمن ذلك الكتاب مسألة التسمية على الطعام، فذكر أنه سمع عن بعض الحفاظ أن من نسي التسمية على الطعام ثم ذكرها أنه يقرأ سورة الإخلاص. وتمنى البيهقي لو نسي الجويني هذا الحديث وحفظ الحديث الآخر، لأن هذا الحديث المروي في قراءة سورة الإخلاص لمن نسي التسمية حديث موضوع كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات وغيره من أهل العلم. والمغني عنه في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليذكر اسم الله فإن نسي أن يسمي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر في هذا الحديث الصحيح المفرد عند بعض أصحاب السنن. وأما الحديث الآخر فإنه حديث ساقط لا ينبغي أن يعول عليه ولا أن يشتغل به. ومما ينبه عليه أن ناشر الكتاب لم ينتبه إلى جملة لا يمكن أن تكون هكذا، فإن آخر رواية قال فليقل بسم الله أوله وآخره، ثم قال وفي غير هذه الرواية بسم الله أوله وآخره، فلا فرق بين الروايتين، ولكن المعروف أن في إحداهما زيادة في بسم الله في أوله وآخره، والأخرى بسم الله أوله وآخره بدون ذكر في. فلعل من قام على صف الكتاب أخذ الجملة واحدة ونسخها، هذا يقع كثيرا عند المتأخرين لأجل كسلهم، فيقع الوهم على العلماء المتقدمين. نعم. سنت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. نفذ هذه الرسالة إلى الإمام أبي محمد الجويني رحمه الله في صفر سنة 29 و400 حين بلغه أجزاء ثلاثة من تصنيف أملاه سماه محيط، فاستدرك الشيخ منها هذا القدر. فلما وصل إلى هذه الرسالة وقرأت عليه قال: هكذا يكون العلم، وترك تمام التصنيف. قال الشيخ: قال لنا شيخ القضاة مولد والد الإمام شيخ السنة أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي في شعبان 84 و300، وتوفي في جماد الأولى 58 و400، والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل. ألحق راوي هذه الرسالة ما اتفق من أبي المعالي الجويني لما بلغته هذه الرسالة من البيهقي رحمه الله تعالى، وأنه لما بلغته هذه الرسالة واطلع على ما فيها من استدراكات استدركها شهد بأن هذا هو الحق، فقال هكذا يكون العلم، ثم ترك تمام التصنيف. وهذا شاهد على صدق قصده في التصنيف، فإنه لم يقصد التكثر من التأليف، وإنما قصد النصيحة للمسلمين. فلما تبين أنه وقع بكلامه خلاف مقصوده عدل عن ذلك وترك هذا التصنيف. كما أن الناظر يلحظ بهذه الرسالة تلطف البيهقي إلى الجويني في قبول هذا الحق وتحسينه له باجتهاده له بالعلم ورغبته له في أن يرتفع بنفسه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الفقيه الكامل من تمييز الأخبار والأحاديث. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.